حديث هزار نحفظ بنجي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير تشتي حياء شرم الجل خطئينة باشية چنكو حياء شرم مرو بيش خلتي داتا باش بتحاجز بتفردا نبين مرو بي وكرنا خلتي دا وجه هكر شرم چو تنجي مرو بكفتت خلتي دا.